اكتمل بناء المنازل ل450 شقة زيادة في يوم الثالث على الخميس وحده في جامعة إزالة الأضرار للطرف الشمالي بمحافظة خمجون الشمالية. في قضاء موسان انتهى بناء المنازل لأكثر من 280 شقة في يوم واحد، وفي كل من مدينة فينيون وقضاء يونسا أيضا أتم بناء المنازل لأكثر من 100 شقة وأكثر من 60 شقة. وفي قضاء كونغون قد انتهى بناء المنازل، وفي قضاء كونغون يجري بناء أكثر من 500 شقة من المنازل بقوة في حدود 98%. وفي جبهة إزالة الأضرار تجاوز بناء الإمارات العامة مثل المدارس ورياض الأطفال حدود 80%.